بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وكان بداه. نعيش سوية ما تبقى من أحداث معركة أحد. كنا في الدروس الماضية أشرنا إلى الجولة الأولى، لأن علماء السير يقسمون غزوة أحد إلى جولتين، الجولة الأولى والجولة الثانية. ففي الجولة الأولى كان النصر للمسلمين ساحقا، انتصر وحقق فيه المسلمون نصرا ساحقا، وكذلك أبلى الرماة على جبل الرماة بلاء حسنا، ورد محاولات الخيالة بزعامة أو بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه من أن يأتوا من خلف المسلمين، كان لهم دور فعال في منهم، وحاول هؤلاء الخيالة الهجوم 3 مرات من خلف المسلمين. ولكن الذي حدث، نبدأ بغلطة الرماة. بينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل نصرا ساحقا على مكة للمرة الثانية، المرة الأولى متى حدث؟ معركة بدر. لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبوه يوم بدر، بل بالعكس، يعني في بداية أو في الجولة الأولى كان نصر المسلمين ساحق وأهم بكثير من ناحية العددية يعني من معركة بدر. ولكن وقعت فصيلة الرماة في غلطة فظيعة قلبت الوضع رأسا على عقب، وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت من ناحية الشكلية تؤدي أو تسبب بمقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أصيب عليه الصلاة والسلام. لذلك ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بدرعين، خرج إلى المعركة ولبس درعين، وكأنه أعلم من قبل جميع أنه سيتعرض للضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أشرنا إليه من قبل قد أصدر أوامر مشددة لهؤلاء الرماة بلزوم موقفهم وموقعهم وبعدم المغادرة، وهذا الكلام صدر وقالهم سواء انتصرنا أم هزمنا، بالحالتين لا تبرحوا مكانكم. ورغم هذه الأوامر المشددة والتنبيهات الواضحة، لما رأى هؤلاء الرماة معظمهم لما رأوا النصر نزل على المسلمين ونزلت الهزيمة بالمشركين، ولما رأوا أن المسلمين يأخذون غنائم القوم، غلبت عليهم أني حب الغنيمة، فقال بعضهم لبعض ما تنتظرون، هؤلاء أصحابكم يجمعون الغنائم. أما قائدهم من حد يذكر اسمه؟ سعد بن واقع، عبد الله بن جبير، عبد الله بن جبير، فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنسيتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية الساحقة نظروا إلى، اجتهدوا رأيهم، اجتهدوا من واقعهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بنا البقاء إلى أن تنتهي المعركة، والمعركة انتهت. انظروا بالفعل هزموا شر هزيمة وولوا مدبرين المشركين، انتهت المعركة. فاجتهدوا وتعجلوا في اجتهادهم. فقالوا والله لا نأتين الناس ولا نصيبن من الغنيمة مثل ما هم يفعلون. ثم غادر 40 رجلا من هؤلاء الرماة موقعهم من الجبل. هم داش كان عددهم؟ 50 كان. والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوهم في جمع الغنائم. وهكذا أصبح ظهر المسلمين مفتوح خالي. ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه. التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر الأوامر. انتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه الفرصة الذهبية، فنظر إلى جبل رماد كان فيه 50 واحد. تعرف 50 واحد يعني كل أظن ربع دقيقة بيطلع 50 سهم، كل ربع دقيقة بيطلع إذا هجم ما يستطيع 50 سهم كل ربع دقيقة، يعني وين؟ وبعدين سهم بيطير يعني مثل رصاصة، يعني ما وين بيأذي جدا السهم. فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، استدار من خلف الجبل. فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، لأنه 50 مثل 10. ثم انفض على المسلمين من خلفهم وجاءهم في أسوأ موقع. لماذا؟ ووضع وزمن ووقت. لماذا؟ لأنه من المستعدين ممكن القاتل وخلاص عم يجمعوا قليلا، واحد طالب عم يجمع، واحد حامل عم يجمع، مش جاهزين لقتال، مش جاهزين لقتال. وبعدين النقطة الثانية أنه جاء من خلف مش من واجه. وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد. المشركون فروا والمسلمون خلفهم تعقبوا ملتهين بجمع الغنائم وجيش المشركين من خلف المسلمين. فهم يعني يجرون بسرعة نحو المسلمين ويصرخون. يصرخون لماذا؟ مش حبا بالمسلمين حتى ينتبهوا لهم ويستعدوا لهم، حتى الفارين من المشركين ينتبهوا ثم يرتدوا فيطرقوا على المسلمين من الشرق والغرب. وأسرعت امرأة منهم هي عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعت لواء المشركين مطروح على التراب. شوفوا يعني دور المرأة عند العرب حتى في الجاهلية. نحن نتكلم على 1500 سنة بعد، لما كانت المرأة في الديانة اليهودية والمسيحية وفي أوروبا وفي غيرها يعني مهانة، ليس لها صوت ولا كلام ولا كلمة. كانت المرأة في الجاهلية، في الجاهلية مش عند المسلمين، تاجرة تنزل السوق، مشاهدة يعني محاربة من مجاهدة وقت الجهاد ما كان فيها، يعني تحمل لواء. وشفتوا امرأة أبو سفيان هند من تركيا كانت هي تشجع الفرسان قبل ذلك، وكان يذهب ضمدوا جروح يعني مثل الإسعافات الأولية يعني ليطببوا الجرحى. فامرأة هي التي حملت لواء المشركين ورفعته من التراب بعد أن يعني سقط منذ الجولة الأولى مش بالتالي. فالتف حوله المشركون وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال. وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى مثل مطرقة والسندان. تعرفون إيش الرحى؟ اللي تطحن. تطحن دي؟ طيب كيف كان يطحن؟ سموا ساحة المعركة. حجرين ضعتوا فوق حجرين بس نايمين مش واقفين، افقي مش عمودي، افقي بحطوا نايمين وبيحطوا القمح بين الحجرين بالحجرين. او السمسم بالزيت. بتعرفهم بعدين في زي جمل والحصان بيحركها كده كالطاحونة هي مثل الطاحونة بس بهالايام الطاحونة بتكون واقفة العجل الدولاب هيك يعني لا هيك توفق بعض يطحنوا على بعض في بالنص طوها بيدخلوا فيها بياخذوا فيها القمح ولا اللي بده يطحنوا وبصير ننظر موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب والحرج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة من أصحابه 9 فقط في مؤخرة الجيش. ليش مؤخرة الجيش؟ لأنه راح يجمعوا الغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجمع غنيمة في المؤخرة، والمسلمين يتعقبون المشركين ويجمعون الغنائم، وفي الرسول صلى الله عليه وسلم معه 9 بس في مؤخرة الجيش. معناتها أول ما بيوصل جيش خالد الوليد بيوصل على المفرزة الصغيرة تبعت النبي عليه الصلاة. كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم للمشركين، واقف عم يطلع كيف المسلمين عم بشجاعة يطاردون المشركين. إذ بوغتوا بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان عليه الصلاة والسلام، إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه 9 إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وأما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى طريقة معينة للانسحاب من أرض المعركة. وأفضل منطقة كان ممكن أن يسحب بها الجيش هي جبل أحد نفسه، لأنه الحصان ومعركة لا تدور في الجبال صعب. فالآن مسألة وقت، مفرزة خالد قادمة على الأحصنة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب لها، وأمامه أصحابه وأمام أمامه وأمامهم يعني المشركون الفارون. هناك تجلت عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري يحسن أو عنده حسن التخلص من الموقف الحرج له ولأصحابه، وبرزت هناك شجاعته المنقطعة النظير. فالآن وراءه جيش خالد أو مفرزة خالد وأمامه المسلمون، فإذا تكلم عرف سيعرفه المشركون القديمون مع خالد، ولكن نادى أصحابه بأعلى صوته يا عباد الله يا عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته. أي مشركين؟ مع خالد، ويدرك أنهم سينتبهون له قبل أن ينتبه إليه جيشه. ليس فقط أقرب، إنما آلة الجارية هذيك رجولهم وهذيك الحصار، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الدقيق، فانتبه إليه المشركون فتوجهوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون. ما لحدوث المسلمون، بس المسلمون إيه؟ انتبهوا للصوت وأدركوا وبدأوا في التراجع ويرجعوا ليلتفوا حول قائدهم. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم لما شافوا جيش خالد من هون والمشركون عادوا فلم تهمهم إلا أنفسهم. شو سووا يعني همتهم أنفسهم؟ ولوا مدبرين. فأخذوا طريق الفرار وتركوا ساحة القتال. وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى وصلها. دلوا ريجري إلى هربانين حتى وصلوا إلى المدينة. وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل، يعني الذين فروا قسم راح للمدينة وقسم راح للجبل. وفر ورجع الطائفة أخرى الذين سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلطت بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا. صاروا لأنه زمان مو مثل اليوم الجيش كله بيلبس لون واحد. شوف لما كانت معارك هتلر والإنجليز والفرنسيين والطليان كان كل جيش لون تيابه مختلف حتى يميزوا بعضه. زمان لا، كله ما في يونيفورم كان. ففي فرقة هربت التحقت بالمدينة، وفرقة دخلت في جيش المشركين وما يعرفوا بعضهم، جيش وفوضى وعارمة. فلذلك لما صار قتال بين المسلمين، الفرق من تبقى المسلمين وبين جيش المشركين، بعض المسلمين قتل بعضهم بعض، هم لا يدروه. لأنه ما عاد معسكرين مفصلين فيزيكلي حسيا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من ورائكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. اللي ساعد إلى وصول الصوت إلى للمشركين الفارين إبليس، مثل ما شجعهم في معركة أخ بدر وقال إني جار لكم، فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه. في تلك المعركة شاف في موقع لازم يشارك فيه، فصار يناديهم: يو يا أيها الناس ارجعوا ارجعوا، في طائفة منكم طوقت المسلمين. فهو ساهم في إيصال هذا الصوت له. فبصر حذيفة ابن اليمان فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. اليمان شارك في المعركة وهو كبير في السن. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه وهم لا يعلمون. ما انتبهوا المسلمين قتلوا أباه في المعركة. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عرف: والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. ما المقصود بهذا بقية خير؟ انه ما زعل على المسلمين اللي قتلوه، يعني قدر الموقف انه فوضى واختلط مثل ما بيقولوا عندنا الحابل بالنابل، ما بنعرف مين مع مين ومين ضد مين. ومفترض كان يدفع دية لأنه قتله مسلم. فقال: تصدقت بدية أبي على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند الرسول، يعني كبر بعين النبي أكثر. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد وعمتها الفوضى. الذين ثبتوا نفسهم لما فروا للمدينة وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون، وبينهم كذلك سمعوا الصائح يصيح بهالفترة بهالمعمعة باختلاط الحابل والنابل، جيش المشركين من أمام وجيش المشركين من خلف. وإذ بصيحة تقول: محمد قد قتل. فطارت بقية صوابهم، إذا بي عنده شوية صواب طار. وانهارت الروح المعنوية في نفوس كثير منهم، فكثير من توقف عن القتال وألقى أسلحته وجلس بعيدا. وبعضهم اللي شوي عندهم ضعف فكروا أن يتصلوا بعبد الله بن أبي. من هو عبد الله بن أبي؟ ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان، لأنه بيعرف أنه ابن سلول عنده علاقات سرية وخط مفتوح مثل زعماء بلادنا اليوم مع الأعداء، يعني بالضبط كله هون عبد الله بن سلول حكامنا اليوم، لا تستثني منهم أحد. ومر بهؤلاء أنس بن النضر رضي الله عنه، شافهم وقد ألقوا بأيديهم، فقال ماذا تنتظرون؟ ليش جالسين أنتم على جنب؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تصنعون بالحياة بعد إذا مات النبي عن جد؟ والحياة فيها خير بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ومقارنة يقول أطلع حد ما تموت مثل ما تموت. شوف هذا المعنى، معنى والله عميق. اللي عنده يؤمن بشغلة يؤمن بها، لو قامت الدنيا كلها ضده والتيار كله ماشي ضدك، إن إبراهيم كان وحده عليه السلام. أنتوا آمنتوا بالإسلام، آمنتوا بالله، آمنتوا بما آمن به رسول الله، مات الرسول، روح موت مثل ما لا ترتدوا على أعقابكم وتنكسوا أو تفكروا حدا يأخذ لكم الأمان من ابن السلول. ثم قال اللهم أني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يا الله لا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء المسلمون الذين قعدوا عن القتال وجلسوا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني من المشركون الذين يعني طغوا في البلاد وتجبروا وأتوا من مكة ليقضوا على أمة الإسلام. ثم تقدم نحو المشركين فلقيه سعد بن معاذ، فقال أين يا أبا عمرو يا أبا عمر؟ فقال أنس وهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحر، أنا هل عم شم ريح الجنة. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل. قد ما قاتل وقاتل وقتل وضرب وضرب هبروا تهبير، فما عرف لما انتهت المعركة بعدين، ما عرفوا قد منه مشوه من الضربات مثل شاة مسلوخة ما تتعرف. فما عرف أو فما عرف حتى عرفته أخته في نهاية المعركة ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، تقريبا 88 ضربة. جسمك قديش بده يكون ليتحمل 88 ضربة؟ ما أنت ما في موقع سنتي ولا إنش إلا فيه ضربة. ما عرف ما عرف ما عرف ما عرفه أخته عرفته أصبعه أصابعه، تعرف هذا قالت هذه أصابع أخي أنس، تعرفه عرفته من أصابعه، أصابع هي الوحيدة اللي مبينه. والحقيقة قالت بنان مش بنانه، يعني أصبع واحد بأي سنة طلب الأصبع. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مغفركم وناصركم. عنده قناعة بليف فول بليف، ولو مات الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة هذه دعوة الله والله حي لا يموت. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد. طلع مجموعة من الأنصار راح كان هدفه يتوجه على فرسان خالد، فما زال قدم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهي تشحط في دمه. هذا الأنصاري كان يعني بالرمق الأخير عم ينزف. فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ صحيح الخبر؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ رسول بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم. انظر هذا الإيمان اللي ترسخ في عقول وقلوب وصدور الأنصار. انبليفه ولا غير كما دولاش يعني كموقع عصيب. حط كموقع عصيب بمثل هذا الاستفسار والشجاعة عادت إلى جنود مسلم روحهم المعنوية ورجع إليهم رشدهم وصوابهم فعادلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين. هم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة ليصلوا للنبي سيد قائد الجيش. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق. فزاد ذلك قوة زادهم قوة على قوتهم فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا بضراوة بالغة. هذه الطائفة الثانية، طائفة أولى فرت، طائفة ثانية ثبتت. الطائفة الثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذولك إسها أخص الخصوص، أخص أولئكم الذين ثبتوا. فقد كرت هذه الطائفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعملت التطويق في بدايته. كان الغرض الرئيسي أن يأتوا إلى مركز القيادة، وكان على رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم. كانوا في مقدمة المقاتلين لما كانوا متعاقبون المشركين، كانوا في المقدمة. لما اختلت الموازين وحدث الذي صار همهم يرجعوا إلى النبي عليه السلام، مش همهم يقاتلوا لا المشركين ولا جيش خالد ولا بس كانت همهم يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريف عليه السلام صاروا في مقدمة المدافعين عنه. هلأ نسلط الأضواء على مركز القيادة بعد أن سلطنا الأضواء على جيش خالد وعودة المشركين وما تحدث مع بعض الأنصار. بينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أن مركز القيادة في كلا الطرفين يكون هدفا للطرف الثاني. والمشركون لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حينها إلا كم؟ تسعة في بداية التطويق. فلما نادى المسلمين هلم إلي، يعني تعالوا إلي أنا رسول الله يا عباد الله هلموا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع صوته المشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموا ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. يعني كما قلنا دائما في المعركة هي مسألة وقت، من يسبق في الوقت هو الذي يربح. أحيانا ثواني بتكون فاصلة بين النصر والهزيمة. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة وعد ما شاء، لأن كانت هؤلاء التسعة عندهم مسألة ما بينهم الحياة أو الموت أكبر من حياة الموت، لأنه ما عارف الموت عندهم يؤمنون أن يدخل الجنة. مسألة بقاء دعوة أو نهاية دعوة أهم بكثير من قضية حياة أو موت، لأنه رأينا بعضهم كان يقول أجد رائحة الجنة من دون أحد وكذا وكذا وحياة طويلة إلى آخر. فقضية الموت عندهم كان هذا آخر شيء يفكروا فيه. روى مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما راهقوه يعني أدركوه وأطبقوا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم راهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل السبع الأنصار السبع واحد وراء الثاني، كان يقف في مقدمة ويقتل ويقاتل ويقاتل حتى يقتل. يعني مش متخيل واحد عم يحارب مجموعة، واحد عم يحارب مجموعة. يعني هذا بنشوفه بأفلام كرتون أو الهوليوود، الأفلام اللي هي يعني خيال، بس هذا كانت حقيقة واقع. فلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو واثنين من المهاجرين بس، وما زال من سمع صوتهم من المسلمين ما زالوا في الطريق. متخيلين مسافة طويلة وأمامهم عقبات وأمامهم قتلى وأمامهم جيش بده يخترقوه يجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا. الأنصار هم الذين بادروا السبع وقتل واحد ورا الثاني. وكان آخر هؤلاء السبع هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراح فسقط. وفي هذه الفترة فاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة. يعني اللي وصلوا من المسلمين يصلوا في آخر رمق لعمارة في آخر قتال، وأدنوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسده قدمه فمات، وخدوا عمارة على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان آخر شيء هو جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن أحرج، نتحدث عن أحرج ساعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وكلاهما من العشرة المبشرين. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين. لم يتوانى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رواه عتبة ابن أبي وقاص بالحجارة، فوقع صلى الله عليه وسلم. عتبة ابن أبي وقاص رماه بحجارة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سقط على الأرض على إحدى جنبيه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، هذه كسرت، وكلمت. ما معنى كلمت؟ جرحت شفته السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري. عبد الله بن شهاب الزهري استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فرسان المشركين، فشجه في جبهته للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فارس عنيد، عبد الله ابن قمأة، عبد الله بن قمأة، هذا كان من شجعان قريش ومن الفتاكين، فضرب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ضربة عنيفة. هذه الضربة لولا الدرعين لقطعت اليد من قوتها. يعني الآن عم نتحدث أن المشركين، واحد رمى بالحجارة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه، وشخص شج النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته، والآن ابن أبي قمأة تقدم وعلى رفع السيف وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه كتفه. شكى لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، تم كتفه يتألم لأكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين رغم قوة الضربة، ما قطع، لو قطع الدرعين كانت وصلت إلى الجسد الشريف. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لابس اللي بسموه المغفر، المغفر هو الخوزة يعني، وهي مصنوعة من حلقات حديد. فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة شديدة على المغفر دخل حلقة في خد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذها وأنا ابن أبي قمأة وأنا ابن قمأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك الله، أقمأك الله، وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. شو معنات القمأة؟ يعني قطعك الله، فالمعنى القمأة يعني القطع. فعن ابن عائذ أن ابن قمأة انصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه بعد ما خلصت أحد، ورجع على مكة وراح ليرعى غنماته، يعني شوف الغنم تبعته، فوفاها على ذروة جبل، شاف الغنم تبعه ومكة كلها جبال، ما فشاف الغنمات على شفه الوادي، أو مش وادي، على شفه جبل عالي، فخاف عليهم. فلما تقدم إلى حافة الجبل شد عليه تيس من الغنم فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع، دلوا يهوي وتقطع وتشقف ونازل قطع قطع. هذا القمأ كله الله سبحانه وتعالى، كلها جند من جنود الله. هذا تيس الغنم كان يعني أدى دور، كان جنديا من جنود الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته مثل ما ذكرنا، وشج في رأسه وفي جبهته. رباعية الأسنان سن، هذا اللي هذا يسمى رباعية تحت، هذا اثنان واحدة منهم. فجعل يسلت الدم عنه ويقول، يعني يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيه وكسروا رباعيته وهو ايش جريمته؟ وهو يدعو من الله، هذا جريمته؟ هذا هو الذنب العظيم الذي يدعوهم الى الله عز وجل، وهم يقتلوه ويضربوه ويكسروا رباعيه ويشجوا وجهه. فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اليوم لو تأذى أحد من أحد لصب جام غضبه، ولو بيده بنزين يحرقون بيقول اللهم بيقصر. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون للقضاء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله قاما ببطولة نادرة، لأنه إلى هذه اللحظة لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد وطلحة. قاتلا ببسالة منقطعة النظير حتى لم يتركا سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم والخلوص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانا كلاهما من أمهر رماة العرب. لذلك السكيلز يعني سامتايم ونيد في أضعف مخلوق أحيانا يكون عنده سكيلز الأمة كلها بتستفيد منه، أو تستفيد منه في أحرج المواقع. هل هذا وقتك؟ فتناضلا حتى جهضا مفرزة المشركين عن رسول الله. ما معنى تناضلا؟ نضل يضربوا حتى يعني المفرزة المشركين الذين علموا بموقع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا حتى يعني استطاعوا أن يردوهم وهم اثنين. أما سعد بن أبي وقاص فقد مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، يعني ضل يضرب باش عنده 100 سهم خلصوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده كمان كنانة مليانة أسهم، فلما خلصت كنانة سعد أعطاه كنانته النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، من يعرف الجملة قالها؟ أرمي يا سعد فداك أبي أمي، فداك أبي أمي، أعطيه يا غلام 100 دينار، فداك سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولم يثبت أن النبي فدى أحدا إلا سعد، لم يفدي أحدا إلا سعد. ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا الموقع والموقف يستحق سعد أن يقول له النبي هذا وهذا. ويدل كذلك هذا الكلام على مدى كفاءته النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد، لم يفدي أحدا بأبويه غير سعد، ما قيلت إلا لسعد. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. نكتفي بهذا القدر، نحيي قصة طلحة إن شاء الله في الأسنان القادم إن شاء الله. ذكرنا نبدأ بقصة سعد وطلحة إن شاء الله، وهدول اللي بيسبوهم غلاة الشيعة لعنة الله على الظالمين. في مصعب بن عمير كان دوره ما في مش توفي برضو مش تشهد في نفس المعركة. مصعب بن عمير هنتكلم كله شيء. كله ما هنتكلم. ونسيب بنت كعب مش عندها دوره برضو، نسيب بنت كعب. وأنا في أثناء حديث إنه مسلمة؟ لا نسيبة بنت كعب، نسيبة مالها؟ مش كان عندها دور برضو في هاي فينا حاجة خلص. سؤال خارج عن الجنوب، جنوب روسيا مسلمي، جنوب روسيا شيعة؟ لا، في دولة واحدة بس شيعية والباقي سني. أذربيجان. أذربيجان. ومش كل الكويت شيعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل حتى تواصل. السوداني كان تعرف.